وأخبر عليه السلام أن من صور صورة تنبت يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بناسخ فيها أبدا، يقول البخاري وغيره. وهذا يتبين إطلاق الرسول عليه السلام الصورة، حيث قال من صور صورة، وهذا التنفير يشمل المجسم وغير المجسم، ما له ظل وما لا ظل له أيضا. قال الحكمة في تحريم التماثيل، ومن أسرار هذا التحريم وليس هو العلة الوحيدة كما يظن بعض الناس وهذا تحصل جيد من المصنف، وليس هو العلة الوحيدة كما يظن بعض الناس حماية التوحيد. ومن أسرار هذا التحريم حماية التوحيد والبعد عن مشابهة الوثنيين في تطاويلهم وأوثانهم التي يصنعونها بأيديهم ثم يحدثونها ويقفون أمامها خاشعين. هذا كما أشرنا آنفا يشمل أيضا الصور الأخرى، لأنها من صنعي ومن عملي واصطناع الخصام. وأن حساسية الإسلام من صيانة التوحيد إلى آخره، هذا كلام لا خلاف فيه وهو جيد. قال ومن أسرار التحريم بالنسبة للصانع المثال أن ذلك المصور أو المثال الذي ينحت تمثالا يملأه الغرور، حتى لكأنما أنشأ خلقا من عدم أو أبدع كائنا حيا من تراب. وقد حدثوا أن أحدهم نحت تمثالا مكث في نحته دهرا طويلا، فلما أكمله وقف أمامه معجبا مبهورا أمام تفاصيله وتقاطيعه، حتى إنه خاطبه في نفسه من غرور الفقر فتكلم، وظني بما قرأت بأنه لما لم يتكلم حطمه سنة عقيم. فلهذا قال الرسول الكريم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه أيضا. وفي الحديث عن الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. متفق عليه. وفضل عن ذلك فقد كان التماثيل ولا تزال لمظاهر أرباب الخلق والتناعم يملؤون بها قصورهم ويزينون بها حجراتهم. هل هذا خاص بالمجسم؟ هذا الكلام الذي يذكره هل هو خاص بالمجسم؟ يعني عام حيث الواقع، لأن قوله يزينون بها حجراتهم ليس من حيث الواقع خاص بالأصنام، الصور الزيتية والورقية والفوتوغرافية تملأ الجنود أيضا، فيتخلون في سمها من معادن مختلفة وليس بعيدا عن دين يحارب الطرف في كل مظاهره وألوانه من ذهب وفضة وحرير أن يحرم كذلك التماثيل في الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.